القاعدة الحادية والأربعون: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق من البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتفرج على ذلك مسائل، منها: لو أتلف الرهن مطلق وعقدت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ. وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المثلث يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتوثيق. وظاهر كلام أبي الفقراء في الانتصار في مسألة إبداء الأضحية أنه لا يصح. وظاهر كلام أبي الفقراء في الانتصار في مسألة إبداء الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن. ومنها الوقت: إذا أتلفه مثلث وأخذت قيمته فاشترى بها بدلة، فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين. ومنها: إذا أتلف الأضحية مثلث وأخذت منه قيمة، أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها، فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتفرج على ذلك ويتفرج على وجهين. ومنها الموصى له بعين. صحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المهلك في كل الصور التي ذكرناها، وغير حاجة إلى آلة التوكيل في نسخة الأولى، ولا إلى آلة التعيين في نسخة الروحية، ولا إلى آلة الوقت في نسخة الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا بدل عن الأول، يكون له حكم. نعم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول، فحقه باق في بدلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.